الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن المغتاب بالكسر فعل محرما، ظلم المغتاب بالفتح. المغتاب بالكسر شلون يعني؟ هي يعني اسم فاعل، هذا بشكل مختار. مغتاب اي معاكو بعض هذا اسم الفاعل واسم المفعول واحد، صيغة واحدة. فللكسر للفاعل، بالفتح المغتاب هذا ظلم أخاه في غيبته. خب شلون تبرأ ذمته؟ تقدمت الإشارة إلى أنه البراءة، الاستحلال منه، طلب الحلية. جيد، هذا طريق. خب مقتضى هذا الطريق اقتضته روايات ستة ذكرنا، وال أصل. أحسنت. ويخاف العقاب الأخرى، وهذا العقاب الأخرى وما ينجو من عنده إلا الآن. ظاهر هذه الأدلة أنه تمكن من الاستحلال، ما تمكن من الاستحلال، قدر استطاع أن يصل إلى المغتاب بالفتح، ما استطاع. أنت ما تبرأ ذمتك إلا بإبرائي، هذه مشكلتك. أنت استغبته، أنت لا تقول ما أقدر أوصل. ليش من أول أنت ما راعيت الاحتياط؟ إن كنت من الأول تراعي الاحتياط ولا تستغيب ما كانت النتائج هكذا. الآن استغاب زيد عمرا، مات عمر، ما يمكن بعد أن يعفو عنه. هذه مشكلة زيد، نستجير بالله. جيد، ظاهر الأدلة هذه مطلقة، لكن هذا بحثنا جديد. لكن إذا رجعنا إلى بعض الروايات نشاهد أنه لا، طريق آخر موجود للذهاب بأثر الغيبة غير الاستحلال، وهو الاستغفار للمغتاب بالفتح. هاي الفتح والكسر أذتنا، جاي تأذينا. فطريق آخر فيكون حين ها كل مغتيب. مو هذا بعدين الكاميرا شو تسوي لها؟ مو هذا بس يسمع المغتيب يقول شلون جاي يا شيخ. ف يظهر وجود طريق آخر وهو الاستغفار وهذا شنو دليله؟ دليله عدة روايات يذكرهن الشيخ رحمة الله عليه. هذه الروايات إذا تم سندها، هذه الرواية إذا تم سندها، لأن ابتداء يذكر رواية ثم يذكر فيما بعد بعض الروايات الأخرى، إذا تم سندها هذا الإطلاق اللي قبل قليل ذكرناه أنه لا بد ولا بد من الاستحلال حتى إذا مات مكن، لا بد من الاستحلال، راح يقيد بعد. إما تستحل إما تستغفر. موجه لا، لأن هذا طريق ثاني للبراءة، لبراءة الذمة يظهر. فهذا الطريق شنو برأيك؟ أفتونا مأجورين، إن سلكه أو من سلكه. طبيعي أكو احتمال ثاني يمكن أن يستفاد من هذه الرواية اللي قالت المغتاب بالكسر شي يسوي؟ يس يس تغفر. هذا هذا حسب ما افتهمنا انه في الطريق علما لان يبرئ. اذا انت شويه يتنفس حصلت حرام الشيطان قشمرني الان خل. لكن اكو احتمال اخر هذا يزعزع الاستدلال المتقدم اللي من خلاله استطعنا ان نقيد الاطلاق السابق اللي كان يقول استحلال سواء تمكنت او لم تتمكن. قيدنا بهذه الرواية اللي تقول شنو استغفر، لكن هذه الرواية اذا فهمت من عندها شيء اخر لا تكون مقيدة بها. اش تفهم من عندها اللي يزعزع ها انه فليستغفر؟ هذه وظيفتك انت. اكو حقان حصل، اكو حقان سلبا، اكو حقان سلبا، يوجد حقان سلبا عندما حصلت الغيب. احد الحقين حق عبد الله، الحق الثاني حق الله. حق الله هذا اللي اي الاستغفار اي وليس ذاك. هذا كأنه حق الله، أو بعبارة أخرى هذا الاستغفار نفس الشيء، هذا الاستغفار إنما يكون ضريبة من جهة كون الغيبة حقا لله، أما من جهة كون الغيبة حقا لعبد الله قد سلب من عبد الله، هذه بعد ما تكون هي الضريبة. أكو ضريبة، توجد ضريبة أخرى وهي الاستحلال. فإذا هذا ليس بديلا عن ذاك حتى تقيد تلك الإط، مو نتيجة التقييد إيش راح يصير؟ عليك بالاستحلال إلا إذا شنو استغفرت لل هذه يظهر لا النتيجة مو هكذا. عليك بالاستحلال حتى تطهر من الغيبة بلحاظ حق كونها حقا لعبد الله، وعليك بالاستغفار حتى تطهر نفسك من الغيبة بلحاظ حق الله. أعيد لو واضح صار مشكولة الذمة واضح. هسه هذا لهنا نقرأ ثم بعد ذلك نأتي. قال ولا فرق، ارجعت سطريا، ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار اللي كانت هي الدليل، الروايات الستة ومع الأصل كانت دليلا على لزوم الاستحلال. لا فرق، هذه مطلقة ما مقيدة، مطلقة. لا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره. حتى لو نستجير بالله، ذاك اللي اختبت مات، انت لازم تستحل. تقول الان مات سالبة بانتفاء الموضوع، اقول هاي مشكلتك، مشكلتك انت ليش استغربت. هذا مثل ما اذا ضرب انسان شخصا بعد ربع ساعة قال خل اروح انا اعتذر منه، هذا ضربته، ضربته مو غيبة، ضربته. راح لقى شنو متوفي، أطال الله أعماركم وأعمار. هنا ماذا يسقط الذنب عنه أوتوماتيكيا؟ لو تقول له مشكلتك هذه مشكلة ذنبك باقي. قال ولا فرق، لماذا؟ لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير المقام مثل ما ذكرت هذا الضرب. لكن روى السكوني، إلا أنه إلى هنا إلى قبل لكن إيش نكتب؟ إذن منحصر طريق الخروج عن عهدة بمن؟ بالاستحلال. لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، فهذه تكون الرواية شي يسموها تقدر نبوية. هاي أنا قلتها حتى بعد ذلك يتضح، لأن الشيخ يعبر نبوي نبويان واضح المقصود. روى السكوني أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته. كلما ذكرته إيش؟ كلما ذكرته على أو كلما ذكرته في ذهنك، هذه تصير بعد مشكلة، الالتزام بهذا يصير مشكلة. إيه واضح له الأس هذا؟ فهذا طريق آخر جعل. لذا قال ولو صح سنده. هسه قبل ما نكمل هذه، هذا الظاهر هنا أنا الطباع شويونا شنو هذا خطية الطباع شويونا الطباع مو رواية السكوني. رواية السكوني تأتي بعد صفحة صفحة ونص. وفي رواية السكوني وجدتها بعد صفحة ونص صفحة. وفي رواية السكوني، ليك رواية السكوني، هذه مو رواية السكوني، هذه رواية حفص بن عمير، وهذا حفص بن عمير شنو لم يوثق، لذا الرواية شو تكون؟ ما نريد نقول رواية السكوني معتبرة، لا، رواية السكوني بطريقها منه النوفلي. والنوفلي همات بعض قال إي بعض قال لا، كما الشيخ لعله أشار فيما سبق. ها، فبعض قال حجة الرواية حتى لو بيها النوفلي، لأن النوفل بالطريق اللي ذكرناه، لأن الشيخ في العدة قال طائفة شنو تعمل أو إحنا نعمل بروايات السكوني، لما تأتي لرواية السكوني تجد أكثرها عن النوفلي، فإذا لم تقبل النوفلي شلون أنت عملت بعد بروايات السكون؟ ما عملت بروايات السكون. استتعال ناقش، قد تناقش هذه بأنه من قال بأن أكثر روايات السكوني تمر بالنوفلي ينقلها النوفلي؟ إذا كان أكثر روايات السكوني هكذا صحيح الدعوة، وإلا فمناقشة. المهم هذه الرواية ليست هي رواية السكوني، رواية حافظ ابن عمير عن أبي عبد الله عليه السلام. سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال صلى الله عليه وآله هنا أنا تبدأ تستغفر. فالشيخ أنا ما ذاكرها نصا، قرأت لك إياها نصا، جيد؟ ولو، ولذا الشيخ شي يقول، الشيخ الأنصاري يقول ولو صح سندها، سنده هذا اللي روى السكوني اللي قلنا هو حفص ابن عمير، أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة. يا إطلاقات، يا إطلاقات، أحسنت، الستة اللي قبل ثلاث أسطر. أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به، طبيعي هسا تقييد شلون يصير كذا بينا، هسا هذا اصطلاحي مو اصطلاحي، بينهما عموم من واجه او عموم مطلق، لكن تخصيص بهذا الشكل اللي بيناه. خب اذا خصص وقبلنا هذه الرواية لتمامية سندها، قال فيكون الاستغفار طريقا ايضا الى البراءة، ايضا يعني كما طريقا اخر، كما احسنت، الى البراءة. واضح؟ براءة ذمة المغتاب بالكسر. لكن يحتمل في هذه الرواية ان تفسر وتفهم بشكل اخر، وهي انه من جهة كونها بلحاظ كون الغيبة سلبا لحق الله، التوبة شتكون من هذه الجهة الاستغفار لله. أما من جهة كونها حقا لعبد الله لاستحلال، فإذا كلاهما لا بد من، كما أن من قتل نستجير بالله شخصا، إهنانا إذا تاب من حق الله لا تسقط الدية، شبه العمد، شبه العمد، خوانانا إذا كذا لا تسقط التفت أو لا. ليش؟ لأن فيها جنبتان لحاضان. بعد ما أتكلم أكثر. قال مع احتمال العدم أيضا، يعني كما احتمل كون الاستغفار طريقا يحتمل أنه لا، مو طريق إلى الخروج عن عهدة الغيبة تماما كالاستحلال، وإنما للخروج عن عهدة الغيبة بلحاظ كونها حقا لله. أي من هالجهة يخرج. أما من جهة عبد الله لا، الاستحلال لازم. قال مع احتمال العدم أيضا، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه كون الذنب كونه كون الاستغفار حقا لله. احنا قلنا من حيث كون الغيبة سلبا لحق الله، هم سلب لحق الله هم سلب ل فالاستحلال يمكن ان تقول الاستحلال حق لعبد الله، الاستغفار حق لله. نظير لا تتعجب من ذلك، هذا نظير كفارة قتل الخطأ. كفارة أنا قلت الدية، الدية لازم تفرضها مو في الخطأ المحض، في الخطأ حتى تكون حرمة، أكو إذا أكو حرمة هناك، إذا ما أكو بدله بهذا المثال اللي ذكره الشيخ. الكفارة الآن إذا شخص من الأشخاص ماذا تاب إلى الله، كان قد قتل تاب، أو قل دفع الدية، دفع الدية لمن؟ للمقتول. لكن الكفارة تسقط؟ من قتل مؤمنا متعمدا تحرير رقبة كذا، شنو السهو الموجود؟ ما تسقط. ليش؟ لأن هناك حقان، هذا حق الله. قال كل نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة، لا توجب براءة القاتل، براءة من الدية، براءة من لا توجب. ليش؟ لأن هذه الكفارة حق الله، ما توجب براءة من الدية اللي هي حق الناس. أحسن عبد الله، المقتول المجني عليه. إلا أن وإذا جاء الاحتمال، إلا أن يدعى أنه لا، هذا محض احتمال لا يخدش بالظهور، لأنه هو الظهور دائما يوجد إلى جانبه، وإلا كان الظهور دائما يوجد إلى جانبه شنو؟ احتمال، وإلا كان نصا كان بعد مو ظهور. فلا بد أن نقول شنو إذا تريد أنت، إذا احتمال معتد به يؤثر في الظهور تعود الرواية موج، وإذا كان ظهور وذاك صرف احتمال يكون حينئذ الظهور حجة الاحتمال. نقول لا، أنت مجرد احتمال، بحث علمي واضح له لا. لذا قال إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. قال الشهيد الثاني في كشف الريبة، الشهيد الثاني، إذن إلى الآن إذا سئلنا شنجاوب؟ نقول عندنا تدل على أن الوظيفة هي بشكل مطلق، عندنا يعني سواء تمكن من الاستحلال أو مات ذاك اللي استغاب مثلا، نستجير بالله، أو غاب عن الأعين. لكن عندنا رواية للسكوني، قلنا الطباع مشتبه هي مو للسكوني، رواية السكوني بعدين تجي، حفص ابن عمير وليس ثقة. هذه الرواية يظهر منها أن الطريق البراءة هو الاستغفار، تستغفر تقعد اللهم اغفر لفلان اللي استغبته، اللهم اغفر كل ما ذكرته، كل ما ذكرته شنو معناه ما علينا. يظهر من هذه الرواية أن هذا فرض طريق آخر للبراءة، ما منحصر طريق البراءة بمن؟ سلام عليكم اغتبتك فاستحل يأتيني همات، لأن هذا قد يثير الفتنة. على كل حال هذه الرواية إذا صح سندها الجمع بهذا الشكل، لكن بغض النظر عن السند يوجد احتمال في المراد منها احتمال آخر ذكرنا، اللي ما يتنافى مع الاس تحلال بينا، ثم قلنا هذا الاحتمال إذا كان وجيه بحيث يخدش في دلالة الرواية تصير مجملة، بعد ما يمكن أن يستفاد منها كون الاستغفار طريقا آخر، وإذا لا مجرد احتمال هذا الثاني كان وإلا ظهور بها في أنه طريق آخر ينفعنا. هسه يوجد إذن اتضح أنه عندنا طائفتان من الروايات، أو قل روايتان، واحدة هذا النبوي الأخير اللي قرينا اللي يحصر طريق الخلاص بمن؟ بالاستغفار. أنا قلت يحصر مع أن جملة إنما ما موجودة من باب أنه ظاهر في الوجوب التعييني، يعني سواء استحللت أو لم تستحل الرواية شو تقول بإطلاقها؟ تستغفر، تقول أنا ما علي تستغفر. عندك نبوي آخر تقدم بالأمس، ذاك كان يحصر، قل يعين. هذا الحصر أخاف يعين لزوم الاستحلال، تنافي موجود أو لا. انتهينا أنه يحتمل إمكان الجمع بينهما. الشهيد الثاني في كشف الريبة ذكر وجها للجمع. ليش ذكر وجه للجمع؟ أحس بأنه يوجد تنافي، لأن تلك تقول استحل حتى لو استغفرت بإطلاقها، تقول استحلال استغفار تم أو لم يتم الرواية الثانية شو تقول؟ استغفار سواء استحللت، فيصير تنافي. واضح لو لا؟ ما يمكن الجمع بينهما. مثل إذا خفي الأذان فقد صر وماذا نفعل؟ الشهيد الثاني رحمة الله عليه قال يمكن أن نجمع بينهما، نقول هذا اللي تقول تستحيل نحملها على صورة ما إذا أمكن أن أذهب إليه وأقول السلام عليكم، ذاك هم يوم ميلاده رأسا شنو يقول لي؟ أي روح. وذيك الرواية اللي تقول على أنه يستغفر، لا إذا تروح لفرد يوم اللي هو جوعان، هذا بس تقول على أنه كذا يطلع أي هذا الجوع بك في حقك يضربك، فأنت لا تدخل في هذه المعمعة معه. أو كان ما يمكن أصلا الذهاب إليه، ما موجود، أي ما موجود، لو ميت لو كذا، واضح له لا؟ هكذا جمع. قال ويمكن الجمع، قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، ياهو النبويين الأخيرين المتعارضين، رواية حفص بن عمير اللي قلنا شنو عبر عنها رواية السكوني، والرواية السابقة اللي ذكرت بأنه يستحيل. هسه المرادة من عدها خصوص النبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة، لأنه قد أخذ فيها عنوان الاس تحلال اللي راح يشير له، أو لا اسم جنس هنا إشارة إلى تلك الروايات اللي واحدة قالت يغفر إلا أن يغفر إلا أن إلا أن يعفو، بس هذا مو مهم ترى، واضح له لا؟ قال ماذا ادعى؟ قال في كشف الريبة ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار اللي وارد في رواية حفص بن عمير، بحمل الاستغفار له للمغتاب بالفتح على من لم تبلغ غيبته المغتاب، إذا ما وصلت له المغتاب بالفتح، إذا ما وصلت له. ليش؟ لأن إذا تروح له وقلنا جوعان وكذا إيه؟ قال فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار لأن في محالته يعني في الإس يعني طلب الحلية إس المناسب محالته لو في استح طلب الحلية يعني إس طلب الحلية فتأمل لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن طبيعي لم تبلغ وفي حكمي من لم تبلغه من لم يقدر علي على الوصول إليه ما موجود لموت أو غيبة بعد ما تقرأها غيبة أي حديثنا في الغيبة هذا النبوي اللي ورد به وجوب الاستغفار استغفر الاستغفار وأما الرواية النبوي الآخر اللي ورد به الاستحلال قال وحمل المحال على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة وأصلت للغيبة ومبتهم وبرحابة صدر ماذا يحلني من ذلك هناك إيه لابد من الاستحلال خب أقول الشيخ الأنصاري يقول هذا النبوي الأخير اللي قريناه اللي الطباع مشتبه إن صح سنده فلا مانع من العمل به هو واضح واضح والنتيجة شو تكون لكن احتملنا أنه ماكو مانع الجمع بعدين قلنا هذا خلاف لعله الظهور عند بعض فهذا طريق ذاك طريق تريد تسأل أم الجهال تشوف شو تقول لك ياهو استحلال أو كذا التختار قال إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الإس استبراء هسه الشيخ الأنصاري همات هذا القلم مالته كل سافر مرة يكتب استحلال مرة يكتب استبراء مرة يكتب ما أدري كذا كلها هذه مراد شيء واحد ولعل التفنن أيضا مقصود من جهة اختلاف السنتر الروايات ايه حلو من الشيخ المهم بجعله طريقا إلى البراءة مط يعني حتى لو أمكنه الاستحلال من دون أي إثارة جيد هذا إذا النبوي الأخير صحيح وإلا إذا هذا النبوي الصحيح هذا النبوي الأخير مو صحيح خذ دليل على كفاية الكمل ما موجود النبوي مو صحيح الرواية مو صحيحة سندا مو تام بعد طريق آخر هذا ما رح يثبت فنبقى احنا ويا شنو ويا المستفيضه الروايات السته زائد الاصل اللي مقتضاها شنو قلنا مقتضى الاثنين الاستحلال طريق منحصر بالاستحلال واضح لو لا قال والا وان لم يصح النبوي الاخير سندا تعين طرحه والرجوع الى أصل وإطلاق إطلاق الأخبار يعني شنو يعني تستحل وإن لم تتمكن ما علي أنا تمكنت ما تمكنت استحلال فقط وشوف نكرر تقول والله ما أقدر أروح أستحل لأنه هذا غاب عن الأعين ماتين أستجر وكذا هذا ما يسقط هذا بشكل ما أنت تقول والله مديون إلى زيد وأنا ما أشوف أن زيد هذا مو معنى برأ ذمتك من الدين ما إلى ربطه قال وتعذر فإذا هذا جواب عن سؤال مقدر وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لأن هذا راح يخلق له مشكلة إذا أقول له هذا لا يوجب وجود مبرئ آخر واضح نعم أرسل من إذن إلى هنا يستفاد من إطلاق الروايات الستة أنه شنو يستفاد بعد ما اطرحنا النبوي أحسنت يعني ياهو بعد ما اطرحنا يستفاد من الإطلاق لزوم الاستحلال والاستبراء وعدم كفاية الاستغفار. هسه نرجع سبحان الله، مو بس ذيك مذاك النبوي عدنا للاستغفار، عدنا قال نعم أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه السلام أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. هذه لعله هي هم دعت الشيخ الشهيد الثاني، لأن ماذا يجمع بشبيه هذا الجمع، شاهد جمع موجود، وإن كانت الرواية رواية أخرى، هنا جاءت رواية السكوني، وفي رواية السكون المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. من ظلم أحدا، شنو هنا أنا من ظلم أحدا؟ مطلقة يعني. ها؟ غيبة المصالح. أي لا لا، من ظلم أحدا ففاته، يعني فلم، ما تمكن من عنده بعد ففاته شنو ففاته؟ هو شو تحط؟ فاته إيه شنو تحط؟ مرجع شنو هو؟ وين الاستحلال؟ ما أكو سأت ليش تتبرع من؟ لا فرد شيء، مرجع الضمير لابد أن يكون شنو؟ فرد شيء لا موجود، لا تقدر تصيده من الموجود، لا يعني فاته الظلم، لو فاته المظلوم، فاته المظلوم الظالم، هذا واضح. المهم المظلوم، لأن أكو قراءة أخرى ففاته الظلم، شلون هو أقرب لل اعدلوا، هو أقرب يعني العدل أقرب، اعدلوا كلمة العدل ما موجودة، موجودة كلمة هو لكن نرجعها للعدل من باب موجودة كلمة اعدلوا. اعنانا أيضا ففاته، فاته شنو؟ الظلم. خب اعنانا إذا هذه راح تكون شنو دليلا على لزوم الاستغفار عند الغيبة، أما إذا لا نقول ففاته المظلوم، هنا لمن يفوت المظلوم لازم يستغفر، إن لم يفوت بعد مو ناظر الرواية إلا يستحيل، حيصير النتيجة عكس خير. واضح لو لا ما أحكي بعد أكثر. من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. هذه يستظهر منها أنه مع عدم تمكن الاستحلال ففاته المظلوم، ظاهرها مو الظلم، فإذا ما يتمكن من الاستحلال وظيفته الاستغفار، هذه همات يستفاد منها. والإنصاف، الشيخ الأنصاري يقول صار عندنا مجموعة من الأخبار، طوائف طائفتين حد الأقل من الأخبار، هذه الأخبار مع الأسف كلها سندها بخدشة. ستقول للشيخ الأنصاري قصة بخدشة شنو؟ متقلت على أنه مستفيضة، والمستفيضة بعد تعبير بالمستفيضة وفأت وين المتواتر، وين تجيب هذا اللفظ؟ وإذا الروايات صحاح ما نحتاج إلى تواتر، لأن احنا قرائين مو آراء ما أدري الكذا إلا قطعي السند، صحيح السند كافي، لما تجيب تواتر يعني تريد تقول هن ضعاف، لكن التواتر يجبر القضية فرح يصير علم، تواتر لأن يورث العلم. استفاضة لما قلت همات شنو يعني معناه بعد السند مو إلا يكون مو تشيله لا إيش ليش جهنانا يقول على أنه كلها غير نقية السند؟ خلي تكون غير نقية السند، شنو المشكلة؟ خب السماع علينا. يقول هذه الأخبار اللي قريناها سابقا كلها مو تامة سندا، وعدنا كان طريقان ذكرناهن مستفيديهن من الروايات والأصل. طريق الاستحلال استفدنا من روايات وأصل، وطريق الاستغفار استفدنا من الروايات. خب هذه إذا الروايات ضعيفة بعد نستفيد هذين الأمرين؟ لا. تقولي بس قلبي بعده يلعب، لا أعلم بأنه لا يجب، أبقى شاك كان في أنه يجب أو لا. اللي كان يدل عليه عيف الأصل، هسه الأصل شو ما أدري صار، أي عيف الأصل. اللي كان يدل عليه هو الأخبار، ست أخبار دلت على الاستحلال، خبر واحد أو أكثر دل على لكن قلنا الإنصاف عن كل هذه الروايات فدليل أكو على الوجوب، وجوب الاستغفار وجوب الاستحلال ما أكو، لكن يقين ما عندي بالعدم، أبقى شاك. إش أحتاج حتى أدفع هذا الاحتمال؟ براءة، يعني أبقى أشك في هذا، أشك في وجوب الاستحلال، أشك في وجوب الاستغفار، فالبراءة أجريها حتى ذن الثنيان يطيران. واضح لو لا؟ بس هو الشك في الاستغفار يعني في وجوب الاستغفار. اي شو أشكني هذا مع فوات هذا ماكو فوات وعدم فوات كله، يعني نشك في وجود طريق ثاني لو ما موجود طريق ثاني. اقول وجوب الاستحلال ما علي، العصا تجيني يوم القيامة نستجير بالله. أنا هسه لازم أروح عن أطرق بابا وأقول لك كذا لو لا واجب لو لا، قد قل لي واجب أقول لك دليلك شنو واجب. مؤدي الأصل مؤدي الروايات، أنا أريد أتحمل حرام نستجير بالله، نستجير بالله عيبني يوم القيامة، ما أريد هسه أروح عن أدق الباب تقول لا واجب عليك، هذا من الواجب؟ من الروايات ومن قلنا الروايات كلها ضعيفة، كلها جاي يقول ضعيفة. شو احنا حركتنا شنو؟ قلت على انه ليش تقول شيخنا ضعيفه كلها والحال انت عبرت عنها بانها مستفيضه؟ اي فاذا دليل ما اكو على وجوب الاستغفار والاستحلال، يبقى اعيش حاله شك. خب البراءه الله يخليها، هي صلت البراءه رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، براءه هذا تجي تقول مواجب مواجب، لا استحلال ولا استغفار. لذا قال والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، وأصالة البراءة هذا دفع دخل، وأصالة عفوا وأصالة البراءة غير نقية السند. وإذا كنت تعيش حالة شك أصالة البراءة ما تنفي لك الوجوب، وجوب الاستغفار ووجوب الاستحلال، لأن قد واحد يقول خو ضعيفة السند مو معناه ما ثابت في الواقع شنو وجوب الاستغفار والاستحلال، يبقى الشك. خو إذا دليل ما أكو على وجوب الجمعة، يعني الجمعة ما مو واجبة، خو لازم تنفي وجوبها بمن؟ بالأصل البراءة بالكذا. خو دليل ما أكو على الوجوب، ما جبت لك دليل على العدم، خو أنت لازم تبرئ ذمتك من العدم. وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار. يجي سؤال، وهو أنه شلون أنت تريد تسوي أصل البراءة أكو عن وجوب الاستحلال والاستغفار، والحال أنت كان عندك شنو ويا الستة أصل بقاء الحق؟ يعني أنت بعبارة أخرى إذا تبت قلت أستغفر الله ربي وأتوب، الشك على أنه سقط الحق أو لا، الشك فاستصحاب عدم السقوط موجود، هذا استصحاب عدم السقوط حاكم عليه من؟ على البراءة. يعني إذا فرد واحد يريد يقول أشك أنا هذا طاهر أو نجس، طاهر أو نجس الماء، هل أقول شنو حرام علي أشرب أو لا؟ شو أقول؟ كل شيء لك طاهر بشكل البراءة، هذا بشكل البراءة، مو كل شيء لك طاهر، أو أقول كل شيء لك مباح براءة، أقول لك هذا قبل إيش كان هذا نجس، استصحاب النجاسة شو يقول نجس، نجس يعني يحرم عن الشرب، هذا بعد ما يخلي أصل البراءة وأصل الحلية وأصل كذا يجري، لأن هذا دليل حاكم يسموه صحيح لو لا، الاستصحاب دليل حاكم مو بشكل البراءة، اثنينات أصول، لكن واحد يسويك كأنك تعيش يقين بالنجاسة، لكن يقين تعب تعامل وكأنك تعيش حالة يقين تعبدي بالنجاسة، مع اليقين التعبدي بالنجاسة بعد ما تعيش حالة شك حتى تجري أصل البراءة والطهارة والكذا، هذا في ذاك المثال. هنا هم أيضا إذا أنت استصحبت بقاء الحق تبت قلت أستغفر الله ربي، لكنه طبيعي هي الاستغفار شنو شيء زائد، قلت التوبة هي الندم، أي إذا أنت تبيت خب هنا تشك على أنه الحق بعد شيء باقي عليك لو لا، خد شك الاستصحاب شي يقول إيه باقي، وهذا الباقي واضح بش ما يزول إلا بالاستحلال أو الاستغفار أو بكليهما، فبعد براءة الذمة من وجوب الاستحلال وكذا ما يجري، لأن ذاك شو وقت إذا تعيش حالة شك مع الاستصحاب بعد ما تعيش حالة شك، أي متيقن كأنك متيقن شنو رتب آثار اليقين على ذلك، كأنك تعيش متيقن شنو تعبدا، أقرب الفكرة أريد أنسى، هذا أكو مجال هنا للكلام بس ما أريد أنسى، واضح له لا؟ قال وأصال، إذن هذا جواب عن إشكال، الجواب شنو هو؟ الجواب على أنه انت سويت جبت الحاكم، شنو هو الحاكم؟ استصحاب شنو؟ الحق، يا حق هذا يا حق، هو هذا الحق ما ثبت الا اذا شنو بالروايات اللي قلت انت عنها ضعيفه، اذا ما كان روح ضمت ذاك ما يجري، لان ذاك فرع تماميه الروايات، احنا جايين نتكلم بناء على عدم تماميه الروايات، وإذا الروايات تامة وحتى هذا الاستحلال والكذا هم تام ثابت، بعد شنو بعد شك ومك ماكو، واضح له لا؟ أطبق. قال وأصالة بقاء، إذن قبل وأصالة إيش نكتب؟ لا يجب الاستحلال والكذا للأصل لأصالة البراءة، السهنانة إذا يجيب فرد شيء شبهة يوجب علي الاستحلال وال ها. قال وأصالة بقاء الحق، وأصالة شيلها حق استصحاب بقاء الحق الثابت، يا حق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر، هذا الحق نشك بالتوبة سقط أو ما سقط، مقتضى الاستصحاب شنو؟ بقاء. خب هذا إذا باقي الحق إيش لازم تسوي حتى تخرج عن الحق؟ أحسنت، يقتضي عدم الخروج منه من الحق إلا بالاستحلال فقط وفقط، وعدم كفاية الاستغفار. لكن المشكلة شنو هي؟ لكن المثبت لكون الغيبة حقاً، يعني بمعنى شنو وجوب الاستحلال، هذه كون الغيبة حقا ما ليس إلا الأخبار اللي رميناها بمن بالضعف غير نقية السند، مع أنه إذا تقول لي لا أنت قلت أنها مستفيضة، أو مو مستفيضة صحيحة السند، يشير إلى روايات أخرى مثلا، يقول خب دلالتها ضعيفة. إذا تم سندها دلالتها على الوجوب يعني يجب الاستحلال يجب الكذا، هذا ضعيف على وجوب الاستحلال ضعيفة. ليش؟ لأن يقول لك هذه الروايات التراجع أشوف دلالتها ضعيفة، تذكر 30 حق عيادة المريض ما أدري كذا، هذا من يقول بوجوبها؟ من يقول؟ جيب لي فقيه يقول ذن 30 حق اللي ورد في رواية الكراتشكي كنز الفواء، من يقول؟ أي فقيه يقول بأنه هذه الحقوق اللي ذكرت بعنوان الحقوق واللي واحد من عدها استغفار فيما لو اغتاب أو كذا، من يقول بوجوبها؟ ماكو، ما تلقى لك فقيه يقول بوجوب هذه 30، بل قد يقول بوجوب 5-6-10 منها، لكن لا لأجل هذه الرواية، لأجل أدلة أخرى، فهذا راح تزعزع استفادة الوجوب أو الاستحباب منها، بل ما معلوم. إذا لابد من دراسة كل واحد، مو من باب أنه حق، إذا كان من باب حق لابد من الحكم بوجوب 30، لكن لم يقل بذلك أحد، واضح له لا؟ لذا قال مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة. خبس هذه الشيخ الأنصاري كانت الدلالة ضعيفة، هذه وين؟ بكل الروايات لو بعضها، أي هذه بعد ما أدري، بعد هو لازم إيه، لازم هو يفحص هذا، ما يتم في جميع الروايات اللي ذكرها ابتداء، مظاهر عبارته أنه شنو كل الروايات هكذا، لأن هو جاي يريد يناقش، لما تريد تناقش خب ماكو فائدة تقول لي والله واحد من أدلتك المية باطل، خب أقول لك 99 دليل صحيح، ستاي شون مناقشة هاي بشكل مناقشة وعظ على أنه هذه مو بالصفحة 100، بالصفحة 101 130، هذا شون مناقشة؟ هذه تنشوف المطلب صحيح لو لا. فهذه الذي يظهر من عبارة الشيخ أن الكل شنو مرمي بالضعف، هذا إذا يريد شويون واقفه. ليش؟ لأنه هذه لعلها تامة دلالتها زين. نعم، فيتراجع على كل حال. مع أن السند لو كان، لأن ما أخذ الوقت، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة. ليش؟ لذكر حقوق أخر في الروايات لا قائلة بوجوب البراءة منها، واضح لو لا؟ هسه قد جنابك همات شنو تقول على انه شلون هذه الحقوق مو واجبة، والحال الامام ايش قال بذيل الرواية؟ قال على انه شنو فالارجع اليها، قال ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به، اذا مو واجبة شنو يطالبه موقف يوم القيامة؟ هاي موقفي وكذا دليل على أنه شنو الحقوق شنو واجبة. الشيخ الأنصاري يقول لا، هاي ما بها دلالة. قال ومعنى القضاء يوم القيامة، لأنه هناك فيطالبه بيوم القيامة فيقضى له عليه، هاي هم بيها سهم يوقفوه، هاي بيها دلالة على أنه شنو مسوي فرد مكسورة، وهم فيقضى عليه، هذه هم دلالة بيه، فهذه لازم يدفع. شلون مو واجبة أنت تقول؟ شيخنا الأنصاري يريد يبين أنه لا، هذه ما تتنافى مع عدم الوجوب. أي يوقفوه يعني شنو؟ يقولوا له شنو حسابك تعب، ما ظلمك، أما ذاك اللي مؤدي الحقوق أنت ما تارك واجب، لكن حسابنا وكتابنا فتوقف، شأنك شأن البقية المراجعين، أما اللي عنده امتياز ذاك منه اللي يقولون تفضل بالعجل، ذاك اللي مأدي حقوق اثنيناتهم ما فاعلين حرام، لكن ذاك عنده امتياز. امتياز لما نصلي مصلي مع الأذان والإقامة والعطر والثياب الجميلة والكذا، وفرق ويا إنسان اللي بلا أذان اثنيناتهم صحيح ما فاعلين حرام، لكن ذاك بالعجل يجون الملائكة يتعاركون ويشيلوه، ذاك كل واحد يقول له للآخر أنت روح وديها. واضح له لا؟ إذن هذا هو معنى القضاء، جواب عن إشكال مقدر، كيف تقول ليست واجبة والحال أن الرواية قالت فيقضى له عليه. قال ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها، معنى القضاء المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، لا العقاب عليها كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة، لأن أكثرها شنو؟ مو واجبة، أيه مو واجبة، مو حرام قطعا اللي يخالف. على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراتشكي، فالقول إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.